أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشركي بقولي أفرت من يسد يوادي وحنك مدعي عشر رضي الناس علي كما صابتنا تفسيرك قرآنك كريمك شيئا لغاتاً أهل الأدمانك كوبان يهال أهل دسدق يكن تنادبك بالأبناي كنميلا من سورة الفرقان أهل دتدبية دباتنا دنواكو بيهال من سورة النفسها إذن سورة الفرقان كميلا من الدم بيسا سورة دوئذين عشر كهوين كهر يرسيهال وحاين كسيك الينينال عشر كهر الربوبية سوى ربهم كيسي يعدون كأمامولو هي التي المامة ونت المانه باسعدل. قال تعالى خبيه يري وهو وحرب قرنه عابده الذي أحدك مرج البحرين لبب يدهلي مرج وحجري لبب بحرين البحرين لبب بضون وكا لبب بضون ذا نشيه دهلي وبيئة مآل يبيئة دراء لبدي بيسي أبا سبحانه وتعالى سوى ساري انت اللبدي بي كل مان اسكن مالنا كي ما دان بل هدى نسكو برسمك وكا إنه وكرا غير جيدا أو إحنا تابن كر المثال المباهين دا هيا لبيئة مجدك وعبنا بيئة كما عندوك من يلا بدنا كي ماذا بدنا مع بكرتي انت بدأ درك يلا جواب زيته قد بابك ساتة بدأ بيئة مع بكرتي حاجة بدأ بيئة لنا درهم اللهم أنكر كل أبناء بدأ لك سوصارة حلية المياه وشدها لسمائيه بني آدم في فرسان وقاري كنت بيهان لذلك أنا أتبدى أن عبر من بيك معانزرين يقول الله كان أبناء أن عبكري لماذا ببدى الكوة للجيران ما ليسوا درمي وهو وحرب قرنه عابداء الذي الله مرج بري البحرين لماذا بيه معان في أبناء براء سوى اللبادي فجري هذا بيان كوان عمله أرض كوان معانا فرات حبب برشاو معان كوان حدبافا حرد معانا وهذا كوان كان ملح بنو وجاج كرارا مؤسب أولا من عبد نروس الربي وجعل بروح يالي بينهما اللبادي بيان أحد أولا برزخا حجا إيوا حجرا شرنان محجورا مصري ملجل بحرين يلتقيه بينهما برزخ لا يضي أنكرا الكمتا إيها معانا باتا كجرا من لنا ننكرا كوة لنا باتا كجرانا من معانا ننكرا أمنين الناس كوة الجيران وحنو قارو بحيو قدراء باعين مالا اسكننا ندر مالي ولا كوة كان حتى حيوانك باتا كنو إيها باتا هوي حسابين هوانا كنو الله كرا لكن محل كل ليهين لبيئة معانا بدا كدها خابك يبيئة معانا كجرة أي كل ليهين جمارت وحي كلا راتانا فبدا بيكونا كولو كلك إله اللبادة بيكوا معان يكوا لنا بدا سلوك لي أكل إلهي أيها المحبور حقه تلك لنا واكنا وهو وحي بكر المحابداء الذي الله خلقه مي من الماء دعان بشرا تتكومي فجعله وحبيا لغوما الحكياري نصبا رد إذا يصيرا هوان نصب كوار رد سير من الله هوان وعلى بعض البشر كتكوم وبلا سوك كوما نصب يا عبد الله أفتر سلو إذا يكون لشب وأفتر إذا صدر يبناسي وبلا سوك كوما لبدا إسو قيت وغانا معانا كردورين بأي بكابور معانا كرماشا لغدا ديال المقالانك وهلا عن يسجد المركة اللبادي النوبة كالدقاي كل كدعان كمية إلى كالدقاي لبجي سوى كالدوان ومدد إيا اللبادة متعدد كالدقاي مرمتانا دوانا إيا مرمتبا دوانا إيا متعمل ما كالت لبادا سنين سنين إخوة المرأة ويسي برايا كل كإله وحس مامولي يا معبود قرنه عابدها إسأل الله يركي ماها وكان ربك فبلا روح مغني قديرا ألا وحوى الباولة ومع ذلك إلا من سنة النبي توفيد فلا سألي حتى لما على سافر سجيد بني آدم في قار كيسة الله وحال لما فجر الله الله وحال نبي أباف اللحي ومخلوقة ومعيفة وأموالة أجلام سماوية أما أموال بمثل أما الجن أما بشر وهم حفوها دمين. قال تعالى فدوحين ويعبدون وحي عابدا يا المشركين من دون الله وابوين كسك ما أم ألا العابدان عن لا ينفعهم وحبان ترين ملك العابدان ولا يمرهم حبيا عابدين أنا محبك بمين وكان الكافر قال كنوح المغلل على ربه حبه سكر كيسا وخيرا شيطان كالميس سيدي مكالمة وشيطان كسيدي وحول كافرك إن هذا يعني غير الله عابد أيو يقفك قال أيو يقردرد سمعين أيو يقال لما ذو قربسان أيو وخب ما شيطان باتوس أيو إذا وحاشركا قال كي شيطانك وحاشركا لله خبئنا لما قلن وأن لا دعين أي قال يا شيطان شرككوه وصدق الله في قوله ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تيجي مزل وكاكوا قال ذا وحيكوا يلاليه أي كهرقل لليه أم آسدك كعناية أدبلك رجل الشياطين ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين قدرني وحيس مريان تأذيهم شياطين يا قال ذا ما أسدك كعناية أزن كعن إذن تزيين الشيطان وربحي يقف ودن بكل حالة كل شيطان يألا قول لي قال أيك ربنتين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين يسوي رجل ملك كل كأوحب هذا أباب صنايا وحسن إساس مغلى إنما لم يحزبه ليكون من أصحاب سعيد وكافر أخر مغلى وهنا الشيطان كالميس على ربه كبه يشكر كيسا من أولوك المين اليوم كسولك أمرك الله سوى النغضي كذلك أي قراص إيه قال السمين أليم حد إلا قال أبيلي إن رسولك عليه الصلاة والسلام حوصوص بكوك وبنتهي إنت رب الرميس الرعلة إن جمعه بشاري إنت حق الديدية قال لنا وعذاب قدده أذو أرسال وأنت كليلة إنت إلا قدو هل اسم الجين وما أرسلناك أيها الرسول الكريم حتى نبنى لكم ما ندري إلا مباشرا لمن أمر بالجنة انت حضر رميزة إن الجنة ومشارة برتد ما نكود الني ونذيرا إن أذبت لمن كفر بنا انت حضر ديدينا إن أذنار أغدقت هي نكود الني أما المحاسبة والمجازاة فعلي وحسابت مت وحسابت مؤونك أما الأعمال المريض حوشاني أبالي تعالى أليل حوشاده وانتو وهو وحمحبين حقها الذي الله مرجى الدري البحرين ربطت بوشادة يبيا معانا وصعونا اليان كوبرانا وصعونا اليان يبدي بيانا وكل ما يان حباب خسما يانتا بنقارين يانتو يتكتو حلوتو في دونتا وديني أكل سباليا مدي ملكوا نبتقيان يبدي بيانا وكل ما يان أنا حق سمريك كل ما يانو إلك على ذلك المنيسة بدل كدارسة أما الذي يحشي المفتولة وبنيه كداريا كل كبيره معانا يكون بنانا إن في كل من بيشو قسمين وكوها نوره وإذ كبنانا رايا كوها نوره ومعانا رايا اللهم ملكا سمريبا إذا لأقول خبنا وهو الذي يحد مرجى دري البحرين وبديه هذا بيان أذب المدمعان فرات حبك مرسوح عرابا وهذا مدكا مرحم بنيه وجاج كرارة قال عبد الجنكري وجعل أبو عياري بينهما وبذي بي ونحوظ برزخا تابي يسوهن قبل نساء أمو قرن إيا وحجرا كلا الرابط قل بذي بي كلا الرابط محجورا لفظين وهو محمد الحضاء الذي الله خلقه من الماء نعام بشرا بب فجعله نعام في الحكيارا نسبا رب وسيلا هوا وكان ربك فبلا وحمغلا قديرا أن يحيي الرب على ما يريد وحضان أكرد بلا أو عز قرين كرا أو كارما كرا وسنجر ويعبدون وحيث عابلا يا المشركين من دون الله أبوين كسك ما وحا لا ينفعوهم إن عبدوه حبي عابلا أو احترين ولا يضرهم أمن ببين إن لم يعبدوه حبي عابلا وكان الكافر دلوح المغلل وثيرا شيطان كالميس على ربه على معصية ربه كبديس إلا عاصية كركة بو شيطان دلو كالمين عيا أو شيطانك إسلامك إسلامك أبن بحي قال كينا دعن بكسية وما أرسلناك فسوى لكم ما ندري إلا مباشرا إلا دعات رسول بشهرين عيا لمن آمن انتحاط الرميس بالجنة ونذيرا رسول ديغا لمن كفارا انت حد ديغي من نار اولاد ديغا بل ما اسألكم عليهم من اجر دعادة نبياشا الى الرسوسة الى صالحين دا الى وحدة الدين برايا الدين قارسين اريادا ارق دورة قيمي قبلا الرب نبغي ان قلنا دعادة دين تشاقيسا ايان دين تلوحكو حرين قودتك الدينة قارسية أما قودتك الدينة القارسية يقولون إن الحلكش مغضان قودتك الدينة سو قارسية أي درجيان قبل قيبات بالألف وكبزنطة إنكم قرنحان طبعا دانا لحان جرلي وصومالي انت جرتي علماء دونا دينة وحكم حران قودتك كتبت إلى الدينة البران وفي الدينة اللي وينمت احتساب إلى ألا درتيب المشاغان إلا علماء أما تذكر عملا إلا قنا علماء إلا وحل السيئين اللارك كل كلمين شيخ أركان أو وحل اللبارين بل وحيدونا كل أوريا قبل كدران كل كدليل كذي آوى الإنسان قال تعالى وبي حير يقول خسر الله وحتنا ما أسألكم ومدعي إذن ورسل مايو عليه على التبليغ قارسين تان قران كإذن شو قارسيني كان ابن بري من اجر وحوراء من قوة ديسان ماريو حلال ماها منك الدين تسوغايين انو دينتي كنت لكوحلة الا وإلا وإنو سالو الا من ماهان قف ساء الربا ان يتخيذ يساقين ياسو الى ربه فبه يسحق نسا سبيلا ودعو ياسو فلا امنعو وقفك صدق لله تعالى بحناية ودعوك خلق له وبحناية وأن ديني ما يعبه لكن وحن كحر يا الله ما أركو نسأل وحن موقتا بعوانا حدي سروني اللي قال نوحنا وضعوا عميسا وحنونا وقيم بولايا باتكونا ومشالي حتى جيد بوكالاي وانك ربي مناي كلك انتي تام ما شاء الله سارو بلغوا أمي ولو قال منك الدين تبعك قرن ايانا انتو كدرنا ايانا ويسكدبوه وأمد له شاهده وحبان له شاهده وحلكس مغلل وتوكل رسول الله تلا ساره على الحي أنها الملكرك الذي الله أن لا يموت ضمنه بمن دوني وصبح تسبيحه بحمده أدوى ما أبلغ أباك درايا كلك تسبيحنا إلى تحميده أجرب مثلا معها وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبدا كريم عبد الله أخرين أيها أربك وكسى ليهم ميزانك قياما وكو رسلهم إلى الرحمن وكو جعلان من وعلى ليهم سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان كفتح لنا البوحي ليسا مرنا تملأ ما بين السماء والأرض إركا يدوك هل يدوك حيسا الموحين حيسا قولك عربك إلا لك قادم تسمعني تحميدنا لأسكو دارو وسبح الله أمانه سبحان الله بحمده أدوم هذه ساكو دارايا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكفى به إلى ما كافية خبيرا إسكو حبذانا بذنوب عباده أدومه إسا كففق الكلام أبن لو سيما إسلام حبذانا الذي الله المعبود حقا خلط أومي السماوات إلى الريال تدبا والأرض من الريال وما بينهما انت أولا حائسة إلى الريال كذا الريال تريد انت بحد لك تدبا السماء إلى تدبا الأرض إلى انت أولا حائسة إلى أنك كل أجرة في ستة أيام ما الميال لها من أدبك أومي أولها الأحد أيها الرئيس وآخرها الجمعة أيها أبن بيسي سنتيح اللهم المجلة سنهدو رب الأومي والدنيا اسكد بريك القدار أي مستوى إباك هذا على العرش عرش يكرك سوحك أك هذا الرحمن الله محرس أك هذا مستوى يليق بعظمته وجلاله إمام المالي أي استوي إلا ويدي وهو إلا استوى معلوم وثم استوى استوه متساب ما على معلومة ليدا كلمة استوى فعل لازمه فعل مامرة وإن لازمه هذا تتبعه قد قرانك أغردانا إذا دو عراك الدنبيس سيدان وكلا أما أي إلاك الدنبيس ثم استوى إلى السماء وهي الدخان أما أي لبضا بذلك الدنبي ولما بلغ سده واستوى آتينا حكم وعلما سمح ياسيك سوارورتي استوى مركا على كدن بايزو بمعنى على وارتفعه لتستوى على ظهوره قامي كاتفون ايسيو مركا الى كدن بايزانا وابسد ثم استوى الى سما مركا ين لبضا مدنى كدن باي ولما بلغ شده واستوى بمعنى تم وكمره ولما بلغ شده حبو خضابي دي سيقاري او استوى لما استرمي اذا استوى باللغة العربية ساس المعروف تاي أو متشابه ما إمام مالك ساسوك جوابي الاستواء معلوم والكيفية مجهول كل كلمة استواء مقالنا اللغة العربية متك يدملغا واصفة من صفات الله عز وجل كل كاسد من استواء السمين من نقال ذات ذيسة سوء استواء من نقال لفظي قال لكن سوء أروري فعلى الرأس والعين والحاكو قال إلى لا نغير بدل مينو ولا نسبب إلى يوم إسوى كيسين مينو ولا نعطل استوى مجرنا قرم مينو كنك فسبحانه وعز وجل واصفة من صفاته قدرة كتسسة ممكن تنبقوني أغاسمي إسكتوا بريدي أرسلي سكركيسة كل استواءي استواء يليق بعظمته وجلاله لك استوائنا الرحمن فسأل ويدي به بالرحمن خبيره حيقان كل كهدام الله وركيز ربته يا يقان ما يكون شيئا إسوا يكون شيئا بهذه الكرتة وعن إسابة عينه سوسي يقان يقان ما بعد الله عز وجل الله عز وجل سوم مودانا رسول كسا يقان كل كهوحي اللبضة وذي الشيئان أقبل ما أنا فرق المر أبيضا هنا بسالية قدرت قد معنا يسي ميا قرآن كيسا قابا بيانا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله حتى أن قروينا كيفية أقونت أن قابا ألا نبوك دم والله يعلم وأنتم لا تعلموا قل كوار رمينا لفظه معنيه ما أنفر الجرين ألا ندين فسأل به خبيرا قال ما كان له الرمو قال لي لا ذا إله الرحمن وسجود حمان كيد في رجل إذا بجرد عرق وإذا قيل هدين ليلة لهم مشركين اسجدوا للرحمن إله الرحمن وسجود قالوا وحي وما الرحمن إذا بجرد عرق الرحمن قال لي لا نعرف إلا الرحمن اليمامة وليلة ورنجل مسلمة الكذاب أبني حنيفها والذي بيلاد منك سان رحمن قلنا قانا أننا نسجد وسجودنا لما لأجل ما كي درادلات تأمرنا نفرتا أنه ننقرنا المعني وزاده رحمن سجودا وحيوك ربسي نفورا فورم حقي الله على رب أفر يتبن ميرا وقرآن كريم بكمية قنقر كسوم برمي آيات يودا بيسي سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون فلسوا بالله آيات سورة الرعد كدرتي ولله من في السماوات يسجد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طبعا وكرها وظلالهم بالغدو والعصا يترك جرتات أمر الله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة إلى مرك الله يسجد سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان لكن لنسى قدبانا سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا لبس سورة الحج قدرته تبني أفرمل القرآن قدرته أخيطا بيعطي الكسوم مرتو قلنا سجودا أي تلكموت آي على مرا سيلان آي ماشا سجدا كتسين السنة كبالنا راكوا سجيدا ماشا تكون سجودنا وحاشا سجودا وزادهم نفورا ماشا تلكموت مركا الدين الذي أول بمسا عطا باللابتال سجودا للقاري وللمستمع كان أغرنا أيا إذا كان أغرنا أيا دوكار قالوا كيف بيزد فبدا بوالا الربا أركانتا سجودا سنفق يا شافع إذا قررا ويسبب ستر الحور يا طهارا قبل الجهد تكبير الله أكبر إلى سجود إلى كرن قصر إلى سلام نفسي أفرت أركان الله لأيك أي ملكة ويسبب كنين ستر الحور أكون رأسين لكن حرسي سلام نفسي على شرط ما إليه قرآن كمركات في ريسي هل سجود كريم باكتاو فاسجدوا لله واعبدوا وما كنت على كليته اكلكم يوسندري كل كامورا كماسو كالحيا وحيو امركوا قران كان رانو وان سجودنا وحكى الله لنا مفرم ان سجود محايا عن جيرته حمي صلاة كمل صلاة محايا لارك جيري انكم لذن الله قابلو لنا ويساقه او ربنا استرانتاي كل كاسا سجود والركن من افضلي او هو افضل اركان صلاة صلاة اركان في الاقوال أفكر لغيرة إيا وحيوك الجنتها أفعال الدمال لغا سماريو سبوط أوقيني بلن إذن صلاة اللوح أمبارو كل قادات سبين ياسو فيه لسافئك هو يشقب إيا استقبال القبلة إيا تكبير الله أكبر إيا سجود كرنقوش سلام النفسي حتى سميس النبدي عانو حتى سيدا قولوا أنتري أي أمرتونا رأنو أنا ورك بلارين يدنا النبدو وما سلام بالكجرين تبارك وحب قدرين سبالتي وعطيني لتبارك وعبارة بوقارة كل كي وخيري أنهما كودا مريسو تكاثر خيره أي أن نبضي عركو بصرني تنويدا قدرة بيكا ليسا كل كي وعلمها تبارك الذي الله يود سحوك بدناتي جعل يالي في السماء إركا قدريسا بروجا ودائمه يالي ومية طبا ودا لمية طبان كاوادانا تدبع حديق بامارتا كل كا برجي برجي وين بالليجيرا كل كا تدبع حديق وحرية يكو جيرتا ايان لمية طبان كاوادان مارتا لمية طبان كاوادو مقعيال لغية كان بيناني واللغة العربية معروف بالكو آيان واللغود اغمجيري حامة ياثو جوزة سردان أسد سنبولة ميزان أغرب قوس جدي طيب الحوت واللغية تبنك برجي أما تدبل حبيل أمرتا مريخ زهرة قداري قمر شمس مفتر زحل تدبله إذا وحول يتدبل سماء تدبل وضو وسماني فكتر أو تدبل حبيل مرا ملك الحقيقة انتهت وحشر إيا خائرة وعيشك كل إهمة أخذ دينه شرنا سقاكم مالا خيرنا كمالا وأجرام سماوية الخير والشر من الله عز وجل الذي كان مادان أهدران شقاكو مالا وقلك برج إلى الناس وخير كتسين أيها وأجرام تسكنية إلى وحيات كهدبة وبعينك يباريك كجر أيها مدنى مجيلة قلك روحي وأجرام سماوية أروجا ودوين وجعل يالي فيها ودوين كالقرادة سراجا من الوي وقرح بها إلا وقامارا حدك ومين النور يضيعه وضيح يقرح له اسكن نور معه وجعل شمس سراجا أمر كينا منيرا كل نور يسرد أكل اجتوين سياس درتك نور القمر مستفاد من نور الشمس كل ما وحوك نور أيسك انت قرح له وكقابله إلا سامركا وعلى عبدا وهو محبول حق الله الذي الله جعل الليل هذينك يوم النهار مالنت خلفة كاللالي كويس بدلي هذينك ما تقعي مالنت بايمانيس مالنت باتقعيس هذينك بايماني مالنت هذا مبارا قيام الليل يتعدي وكرة هذينك عسكرة مالنت عبادة مبارا إلى الجهاد والصوم مالنت بالله سمريا كلك وحيسو بدلي رمضان الله حداد مد قبات فصل ما انت قرر على سيوس وبحضي أبنب حضي حداد عبادة سمي أول إيري كرتا سوار سيالك بيبو كل كاسي يبيني لمن أراد قفك الربا أن يذكر إنو حسن سوحو ديعي أن أراد الربا شكورا إنو اللهم أبنقه والرحمة بإله حبيني يمان بوافد سنتاي مانتي معروف سنتاي ليطور مسئولي هناك المعروف سنتاي ليطول مسلمنا كل الرحمة بالله كل سن لبدي وقتنا وسالح من عبادة أبينا عبادة اللي هو أبورا كل كعداد حر البرك بعضي مانتا حداد مانتا سين مقتل آوة كل كاللبدي يسبد ليسا ومر البديارة الركور جاهزة أن يأكلت أغل كل كعبادة كبيرة كموسى النقل ميسا مانتا آوة كموسى النقل ميسا برينا كموسى النقل ميسا مانتا دي مانتا أي أقبل كذي مولاي قيامة كده قيامة واسين سعوتا ثم واسين سعوتا كل كواريكور وقتيا إبادة اللي أمره قل وعاتر هذا فسور الله ما يسألكم إذن ورسم ماريا ومدياي علي على التبليغ كارسنتا حد إذن كاني من أجل فارناتي على إذن ورسم ماريا وجهة العمل إذن تأسية إذن مليه إلا من روح مهار شاء الربا أن يتغيى إنه إنسان يأسه إلى ربه خبريس سبيلا ودعوه كبيره ومالك سكو بحية ودينك فرنا ببنا الرب محمد بحيانه فلا أمنعه كان ديدي مايو وتوكل رسول الله وعطل سارة على الحي اللهم الكركي الذي الله ألا يموت بمنه وصبح تصبح بعمده أبا مهدي سكو برايا وكفى به الله كمفلا بذنوب عباده الله دومين سجن بيالك هذا خميرا سبب حقوق الله الذي ألا يكون مفلا خلق سماواتي إلى ريالهما والأرما من ريالهما وما بينهما انتهون حيثا في ستة أيام ما الميالي أقلوب وحسن أنكم مقولية ثم كقلان استواء كالي على العرش عرش كركيزة الرحمن إلى أن حريزة أن يحرش يا كركيزة كوة كالي استواء يلوق بجلاله وعظمته فسأل ويدي به بالله خبيرا حجقا وهو الله كي يدان الويدين وعيسانا وإذا قيل هدي الليلة لهم كفار مكوة اسجدوا سجودا بالرحمن إلى أن حريزة قالوا وحيرا تجاهوا بيس مريان وما الرحمن رحمن نحوه أن أسجدوا مسجودين لما في درتهم تأمرنا نفرتي ولا نعرفه أن ننقرني وزادهم أمر في رحمن سجود الليل وحوك الليل وفورا عن الحق حق الله غسي أراره تبارك وحديث كامل لغضي الويدوس لما استرانتي الذي الله جعل يالي في سماء إلك قريسة بروجا ودوين الله جعل يالي فيها سمد قريسة سراجا افتيوين وقرعنا إلى وقمارا ضيع ومينا نفايا وهو وحربك المعابداء الذي الله تعالى الليلة هلانكيو ben ağrı malin de hırfaten kuya izbe beraya kokala gedel maraya kayyaray imen ruha ara derrebe enye vekara inu hak hususu yavu almamay u garsiyo sağlıyo kayyara da donay şukuren mağdınakı ve ibadurrahman haberi gâleydi ilahiyen ve merrahman oyta cahil sallayyana وحى الرحمن بها قول مستبقى أي وعلة المامي الرحمن إيا دومديش أدامها الرحمن تلمانا سيدودا أي الله سيدي تلمانا سيدي رحمن وإن الرحمن أدفرتنا بقوه لكان يقانوه يمي ذنكرا يا الملك انت سوصوبا ملائك الجنة ورسلة الرحمن تقان سامعوا لكنتو كل كائدينك وعلى ينكرب منه قال تعالى فبروح يري وعباد الرحمن إلى أن حريست أدوى مديس إساق الله إلا فيه تلمان تلك عباد محاول الذين كوا يمشون صعبا على الأرض ملك كركيسة هونا حسن يدقنا أجب بربك عبا ماها متكبرين سلوين ماها بل متوالعين وإلى أن يعدوماها مدنكو كبرينو كواسا عباد الرحمن تلمان لباد بإليه وهو أقريني حدو وحو لسو الله دنبه قبحا رمات رسالا وإذا قرتوا خاضمهم الله هدلو الجاهل لذا وحوين حد الله هدلانا قالوا عباد الرحمن وحيوا لان سلاما مدد قليل إلى هذا سلامتك سلام متاركا ليلة وإذا الموكة لتبعي اللبقف وإسقبوا وإذي وفي أمان الله إسكري كلا تكتبوا أمدي اللي سبدوا حين عليه السلام عليكم معها محرمين وحاو بلا وحاوكي الجاهلين حد القف ديارنا وقلسان كما في علاقاتان لا إسكبافا وحاو لمتال وإذا سمحوا الله وأخذوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سببت وحن وحقي إلى وحن وحقي ولا هذا الكود مر بقيم إلى الله وأمرك أن يتكان عن وحقينا وحن برا أجعل ابن الله سارا يتكان وحقنا وواجب كان مقدس كابدين عليه أجل كسبان عليه مرحبا أمرك أبقت نحن قيم مر كلك وإذا خاطبهم هذا عباد الرحمن وأهدنا الجاهلين وبالذان وحرين قالوا وحي هذا سلام من نبت قبيو وحيدا كنت سلمين تلمان تعديس بحد وحول والذين ذاتك يا عباد الرحمن يبيطون برية هبينك مركب قرعب بحضر سيكون برية قران سجدا وقياما مهبين هبينك موحوكنا في السجود إيه وطالا وقران كاغرين عليها يهو سجود عليها يهو تابيني بحبهم فقط لن غير كل هذين كساس يكون قدبين تلمان توديس دعال والذين دوما يبيتون بريقالا لربهم إيبا ربهت كرية سجدا وسجدسنا وقياما تعينا صلاة الليل إيه قراءة القرآن إيه سجد سنة لنك يكون موضي تلمان تود أفرا وعكبرت مراقبة الله تقولي ما كبرت سيطول أيان إلى الله المدى إلى الجهنم كرتاقيني كان وحد قارسيا يقين تأي يقين سيئين إلى قول كيسا حديث أن الله شاكي والله المامي غير ميسان كل كان حجر كوذر قرير أيا سيرا إلى قول جهنم كرتاك سوى حمد أن بقيسا والذين يا عباد الرحمن يقولون الله ربنا يا ربنا أن ذا ربي جمه اشرف لك الجهدي واحد مبعين الكسوة بحسان أيسو أنك يا أمدي ووجهك كاريو ربنا يا ربنا أنا يا رب جلو اشرف لك الجهدي أنا حقا لك عذاب جهنم أنا جهنم عذاب كذا لك الجهدي وهنا تسم ويمن النفس أنك أكدوان إن عذابها جهنم عذاب كذا كان وحو المغلل غراما مد الله شغل قبسده قرد رضي الله قيست غرام محال لي راقبك وحبضا أمرك وحو قبل لك قبسنا أما لك نحيط قبقر أما دين لك الرب قلت جهنم وحيدي أرتاك الكفر والمعاصي لكن كل رجل أن يقفك يعبك قرأ إلا عبادة الله أبورا عبادة الله أبورا جميعا كبرنا القرأ جهنم الله يقول إن عذابها جهنم عذاب كذا كان وحو مغضل غراما نقفك يقردرد إلا قيسي ويشغل قد شغل يبي بحوضات المانا لوسي ياسي إنها جهنم ساعت وحوماتي مستقرا سكنان إيه مقاما نقاسي هرقلكم أفعنا هذا المالمي اللي هو وقت قاتو هو مقام في المجاديدة مستقر مبلغ دقانا كبترا كل كان بيلا لبدا بكو عليه قلنا الباسوة إنها جهنم ساد وحمات مستقرا سبنان كل هذا اللي هو سبنادو إيه ومقاما مجادي نقول مجادو بيلا بدا بكو في الانتعي تلمان شراب باتنا تلمان دو وحيكو جابسان تهاي حق النفقة يبيلك أرورك هذه حاسك هذا يا أهلك هذا وقت قانا انت ترى اللاقيين ما رمت المرتي كبسو قررتنا وقت قرانا إيسا كل كان قد على محقوب في الانسيسو أولاً كنا داجاكو سيحان أبيكو أود له أولاً هيا من ترى الله دادنين مركا هذا إلالك اليومية لبعتن ريال قد في الانتهاي طبعاً هدات إيسو مفلوحين على الماء اختاروا إلالك ما تعلمتو أوريني قريسي حبات صدى سيسانا إذا بدروا وهذا يبريدك إلى أنتني وصيها بها جدك اللهم دادينه أمرك هذه النفاة يكون صورته أمرك اللفته إن شقاء الله سمعيه إسرافك بباطد القيار شقاء الله سواريه تولين دي فلبي ملايين الملايين أنتني إلا دادي القادة دولار من يباسنا واقاتان كل قادي كل كوارب وإنما كفران لكريم اللي يالي كرمية قال لما دارسه انتظر كلم المسلمين انتظر لما دارسه كل كاسا وبيري تلمان تسنة عباد الرحمن معوي والذين كوا اذا انفقوا حتى يا الكودة مصروفين البولين لم يصرفوا مالك محلية وفتالهم ومالك خطفة كلها فتالة كوفر لغيرة لكن غير وقوي فتال وليه كانان متكان متكلم إنه كمان أزغبين أخف خير وقوية فتالة أزغبين فتال حليق أنا ككفر رضيا لبيقا وقد كنسو قيقية يا حد فتال لغيرة كل كمان هلايسك مبادرك إلا موانا بعربية إنجليز كبير أبقى مفق فلا كل كإسرافك وفتال من هلايسو مالكي محلين هيا لم يصرفوا أما الكحلينين ولم يقتروا إما أنا عن حليني قليلين أو كان بالبحنت وضعي مقاتي بين ذلك حبقوا إلى عرير بعد قواما بعد حال المقاتي تلمان توضعي حد معه إلى وحانا مميارة منتولا من عابية نفخر مرانا مجلة من الزنيستاء مركز حديث كينا سيدا كوني من عبد الله بن المسعود رضي الله عنه برسول فويديه أي الزنب أعظم يا رسول الله تنب لك لم أعوه أن تجعل لله ندا وهو خلقك إلى إله كوما الحقير بكتب وكاس ثم أي الزنب أكوه أن تقتل ولدك مخافة على العم معك إنها قلنات قول عديد سوسا أقول أول ثم أن أقول أن تجانين حليلة جارك من درس يكون الدقن وحق ويكون إن أنت أبقر المرتب إثنان تكلم قيسي آية بسيطة بالكتنة إذا الرحمن يحوي والذين أدتك أن لا يدعون التوبين عابدين ونيراني مع الله يبوين الذي يدي أبكى نبيس التوبان ونيرتان عابدان إله المعبد آخر كره أولا يقتلون أن اندلعين النفس النف التي نفت حرم الله إلى ذلك ولا أحرمي إلا بالحق إن قرن قدر ماهان كل كما في إن قرن قدر سبح غير بيضاء كرتا قهر بعد إيمان حبيب أفغان سبع مسلم هاري دوبي والذين ألا من بدل دينه فاقتلوه أو زنا بعد الحساب إسابة النكاء حرارة ما كنتم سدي أن يكذب دلائزي الأحضاء لكم دلائي أو قتل ظلم وعدوان قفوا دلائي والذين أيها صدح أسعى بالحق وحي كسواري انديك لقاديه ومفلدينا مبنانا إلا سبان ماهانا بلك حق دردنا كما كوبنا بني آدم كريه وحي مفلدينيه لن شنبرتا حتى الدبان يسوى حلال تاي سنة قولي يوكالي ما ديني كرتا حبيك ونفطينا لقون ساتو قولي دنبال بيبايسا أغنب كل نبتدنا من أغنيسي حق دردنا ولا يزلينا أن زنيسني كل كاسا ربي حقا سمويل ويري ومن ضفك يفعل سموية ذلك سبح ناس إلى غيرك إيارتا وعابداء بريا نفخر ملا الدلا زنيسة يلقوا حلك المالية أثا من حنون كلون يضع أفواك أثامك والله فصري إقابك ولك المالية الله يري وما أفله وحال الله بلا بايا العذاب أثامك الله بلا بايا يوم القيامة قيامة لما رنتها وليخلط وانوارا فيه عذابك مهانا يسأل الله درابا ومع ذلك باب الله مفتوح رحمة الله عليك باب طوبة الله فوري وكون إلى غيرك أبنى إلى توبي ونفخر من الدني أيزي نجدي كسامة قد أوبنا والطوبة تهديب ما قبلها أو تجب ما قبلها وصدق الله في قوله كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف قال تعالى فبيوحيه إلا من دمهان كهذا يفكي الجران كالمغلي نحو هذا حد الزناها إلى عدوها بل إلى عدوها إلى غيرك إلا عابدا كالمغلي هو أمانا إبدا بالرميه هو أمانا سميه أمر العمل صالحا وناكسا كوام الواب المرينية فأولئك دفتا سبع جكود درسلي تابا آمنا آمنا خرطة دفكي بو كان مغلي تبدا بلو دبير رمائي أمر سوبان نوى الليهين فأولئك كوا يبدل الله إلى هو أبدل آيا سيئاتهم هم أن يلقى الكلام حسنات ونحن يقول بدل آيا زيال سيئاتهم بدل وحنا سوبان بدل آيا سيئا قرني وقال بوها زاني بوها قاتل بير عبوها وحانا أقرنا مركو توبة كانت وحي الله ترتلي بوكش نبيه مر لباب مغلل لقب الله بطوبة وأمنا نوحجيه وأمنا صالحا أمنا شنو مقرن وإلا دفك نفتي في حسام نغوك سلان وكل مغلل ماشي كذي إلا الله ترتلي كوانا ناشي نغو قرن فنو مقرن وناك أقرن فأولئك كوة يبدل الله أنه بدل الله سيئاتهم هم أن يلقوا حسناتهم وأن يلقوا بدل الله وأنت سيئاتهم لا ترتروا أي حسنات ماشي لنقر الله وكان الله يبوح الموضي ولم يزل وسنكن الزولين غفورا للطائبين فتك قفك القرآن كتوبت كان الله لا في البلانة فحيما بهم ومحرس بلو وليت المالي قربا لمن وحباد الرحمن الله نحرس أبو مدنسة قيمة بلا الذين كوا يمشون الصحبة على الأرض لك تركيزة حولا حسنية دقلا وإذا خطبهم هذا إلا الله الجاهلون أقوان الله بريال قالوا إلا الله سلاما هذا لنقف كجر النبت قليلا والذين أدوماها يغيطون بريا بربهم إلا رب يتكرر سجدا بسجود حبينك وقياما نتكذا والذين أدوماها يقولون إلا ربنا يا ربنا أنا يا ربي لنا تشرف نجازيوني أنا حقا ماذا عذاب جهنم جهنم عذاب كذا نجازيوني إن عذابها جهنم عذاب كذا كان وحو المغدر غراما مثل سبقناه هما اللي سلا قدسه كبه وقفك اللي هو ياسو تعلم نجازيوني إنها جهنم سعد وحماتي مستقرا خصمه دليل ومقاما كل ياسو بين ردبك وانتهي والذين أدوماها إذا أنفقوا حتى العرورة هذا بغيرها لم يصرفوا عن مالك علينا ولم يقتلوا عن الحريرين وكان هو المغضي وحبه انتهى بين ذلك فبدأ محضة هذا قواما ما لحقه المغضي والذين أدوماها أن لا يبعون إياري تيرينين العابدة فالله أبوين اللجريد إله المحبوب آخرك له أولا يقتلون دلين النفس النفس التي النفس حرم الله أبدل كان حرمي إلا بالحق قربين الكدل المهانة ولا يزمين أمن زنيسا ومن ضفك دفع لعليك الرمها للرابع سمايا يلقى يحلم كل ما أثام من عقاب يباعف وعلى الأبلغة لو إسد العذاب وعلى الأبلغة يوم القيامة قيامة لما ننتهل ويخلق الحكوارة فيه عذاب قدريسة مهانا إسد الله شرف ريلي لا يصول حضري إلا من دمهان تاب قفك كالنبري وأمن حضر المريك وحمل سمريك أمر الأمر صالحا ونالزم فأولئك كوة يبدل الله ألا بدل أي سيئاتهم كفضيالك ما سيكبر مايا أي حسنات ما بدل أي وسيئات فادي ولا ترتري ما سيكون إلا حسنات بالنموطة دري ساسا تبدل بكلهم وكان الله يبلوء المغدل ولم يزل كان سوري مان غفورا للطالبين الله دافع رحيما بهم ونهارسوا ومن قفك تاب كما بلقفك قلي وهو عمل عمل فلا صالحا عمل صوبانه سمي واجب قوتا بمية وانخلاص قوتا فإنه روحاسي يتوب روحي توبة كاني إلى الله يبوينا متابا توبة كاني وعلا الله توبة كاني توبة لسقاكولا كذب انت كبيرنا تلمانه عباد الرحمن انت كبيرنا ألا لما اشترايا وحكمنا تلمانه هذا والذين أدوما أن لا يشدون تهم أزور باطل مولويا باطل إيا مرتبه مرتبه إيا حمام ما ليتانه لن أولا متلا هدين ويدينا مقلا باطل كوازور يوركو باطل وي كلها باطل كما قلقلا هدين ويدينا مقلا كما مرفورا وإذا مروا هدين مرا من لغو عن ربكشنا مروا ومرا كلاما إلى الإسكالب أول ونفت هذا الحي كالدومين أيان إلى الملح المرى وليت المان تبا سعوتا والذين أدوماها إذا ذكروا هدين نبواني عباد الرحمن بآيات ربهم رب الذين سا هدين نبواني لم يخروا مدعا على الله إلا وآية ذكر كذا ثم نقال أغنيانا من دالا والله على الرب سورة مريم بين كسوة مرلي آيات دمارك قفك مؤمنك يقول الله الرسالة للربا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سرعبا انتو سجودوا بإنزل هذه هي السجود فأين البكاء وإن مذيبا لسكتر على دولة كل قوة كان وسجودا لن إذا مصدح ليمانك فأبقى على الجرو قوة لدولة مالية وعلى ربا قوة أفعاشة يا عبد المدنة كسجودا يا قلبها إلى مصلحتنا كوين أيو تلمان توبوا أولي سحوتا والذين بدك يقولون الآية ربنا يا ربنا أما يا ربي لنو هب لنا النسيح من أزواجنا حوان كان قبله وذرياتنا إلما عند الله وحدنا ذبكت قرة أعيون عند الله الرحضد جاي كلك علمي هذه هذا شيء إلى إسلام تتقبتي إيش هذا فأحد هذا قرنا نغني وحي النقوان عيان قرت إلهي أبوري إلهي أبوري إلهي أبوري نواه مغلان أبوري أبوهان أواكم مغلان إن بها ظهرت هذا وحكس وبها وكالكي من بدن مصر والعكس بالعكس إسلام أدخبت القرية كوج وقت ومالك كانت إلهي ما أبوري هذا شو كوريسي كالكو كاري ما دينش بردك أقريو وحكاري ما دو كتر المصر إذن وهو يتوب ماذا إلا بديه وإلمها تربية إلا تعليمك لنصر بالله بمالك أبوه الرئيسة همرت لك قرسنا هم قلت عبر في عام فعليك بلا تدين قفل يدل إلى القرس داد مكريان عدوى بابير كنتو حيبا ليس لبا أبدا من حلال هنا النقو نحن في عنا كلمة لي أو حلال حتى حرام منتو إما يفيكوا كاكالي صدح تربية تعلمك بالله في عن أفر أنا برغى نكودا مركعة سجوزين تهي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين ودعنا للمتقين إماما أدي سجوزين به إذن مركعة أنا برغى دلالس قدرت لغي أبا المفع عن الهر هبك لأ أسكر مريض يا إمانيس هب لنا الله نسي من أزواجنا حوان كان قبليه وذرياتنا إنها عند الله قرة عيون إن الله راهبه واجعلنا اللهم اليوم المتبين طلع لك بقى إماما هرجوغا موغيا كلك المتبين إمام وامره شي درجة الأنبياء والمرسلين ماها أولئك كواس أبان قد قردي بان هذا الجوغنا تلماني إبادا مالي أولئك كواس إباد الرحمن بجونا وحالا هو أبا القوية الغرفة كما دي باقا قريسا كل غرفة وحالا هيرا كلك القرية للا ما يشتيرو وانت دمقى الله تلقى لك لقبه ولقى قولوا ما لك لسنا قولوا للا لك لسنا كلك قولك قري إمارة للطليع وكويان الذين عباد الرحمة إجينا وحالا أبا المرينة الغرفة قول قرات بما كي سببتي السبرين دلغاتين طاعدين كو سبرين شاوينيو حميني كو سبرين مسائبتي كو سبرين ماسي إيا وفضيان وقصدار ويلاب دولة وأن لكم كلما فيها غرفة كرة مدرهيجة ملائكتي أربع سلامة وملحمة الوبوضانة تحية سلامية وسلامة مبدالين ما شادي لقلنا بدادية خالدين وحيكوا عرايا فيها غرفة جهنم مركز تلوامين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها صار مستقرا ومقاما نري جندين لقرسو خالدين فيها وكوا رأيين حصولة غرفة الله ونكسنات مستقرا سبنان إيا ومقاما نقاد اللي قدر وعلى ماذا أبا القدك عباد الرحمن وعلى لها في الرجالة رأينا إله بالبرني جرين كلها برنية إلى برنية إسان إلى اليرمد وإذن كوير إلى العابدان إنت ما هانس وعلى إذن كوهاب اليارك لمريدين من وحاتل هذا رسول الله ما مخل يعبه إذن كوهاب اليارك بكم إذنك دارنا ربي أنا رب للوحي إذن كوهاب اليارك ومحي لولا دعاؤكم توقم يا أكيد يسين حد يناي وإنك وقالا أي توب جيرين أما لولا دعاؤكم يرمد إذن كوهاب إما الله إذن كوهاب هذا ينعي بحاجر الله إذن كو أبا يدي فقد وحابابا إن أتكذبتم أبا بانسان قال أبا بانسان مع الله إذن كو فلا حديث أدنك بايدين جردافه فسوف دمدن أن يكون أبابك آدنا نزاما من إذن كو بلون ومن ضفك تابك قفك كالنغلة وعمل صوبية صالحا ونات فإنه قفك يتوب الهروم مغدل إلى الله يبوين متابا نغسه والذين يا عباد الرحمن أن يزدون قرين حامرين أنتقل أزور بعض المال الوحي كما قال قران منتلان كنا مرة فران وإلى مروا هذي مران من لغوي هلسي ورحمة إلى أن تربقش مال الوحي مروا مرايا كراما إلى إسكالوي والذين يا عباد الرحمن إذا ذكروا هذين الوحي وآيات ربهم خبروا الآيين الوحي أن لم يخروا بهم علي آية الدردد ثم يلوى بقالة وانحقب بقالة الكريم وعميانا إلى يوم بلا بل يخرون وابعا سجدا وبوكيا إلى سجدسا قلنا إلى أو يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا والذين يا عباد الرحمن يقولون إلى ربنا يا ربنا أن لرب لنا حبسين لنا أن من أزواجنا ما لهم قبل وذرياتنا إلمهم بلل قرة أعيون إلا يالراحة ابن ربي وتعلم أن لأن لنا نليل للمتقين إن تعلى كبرنا إماما هرجونا وقد خير الله قبلنا أنه نوالد أولئك قوة إجونا وحال الوهب المريندونا الغرفة قل كورة وجنة بلوة كوية إما كي سببتي أي سبريد الغاتين على الطاعة وعلى المصيبة وعلى شهوة شهوين وكسبرا لبدا وكسبرا ويلقون وعلى لكم كل مالية فيها غرفة كورة قلعة تحية بريد إلى وسلام النبداد خالدين إلى وكو واردون فيها غرفة قلعة حسنة غرفة ونقسناتا مستقرا سغنانيا ومقاما كل هذه اللبابة كل حاتل على ما يحبه هذا الذي ما بكم إذنك ربي أمير الرب لي لولا دعاؤكم تغمى لا توقتان حبا ينهي وديغسي وحوى البهاية ولا توقي إن وحي بيه أمين بألا قد بوانان ساسو وحيدين سينا وإلا احتشام إلى كرامه ونزيدين وحقينا بيرسين أيابنا إذن ديارة ما يقبل أبلين ما يكون إذنك ربي أن إذا ربي لي لولا دعاؤكم ترمى لا تركتان حدا ينهي إذن ما أبلين فقد أعبابا إن أتكذبتم أبدوا نسيان فسوف دبدا أن يكون أيابك أهاندونا لزمان من إذن كبالا والله أعلم.